الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فإنا نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا مغفرة من عنده وأن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا، اللهم أمين، اللهم أمين. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعوذ بالله من عذاب الله، من الآيات التي ترعب القلب في القرآن حينما نعلم تفسيرها، ومن الآيات التي يعني يستفيق الإنسان منها على غفلته. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا، ده قال لك الإنسان اللي انشغل بالدنيا وساب الدين وساب الدعوة، فنتج عن هذا أنه لم يؤذى في سبيل الله مثلما أوذي غيره. يعني لم يؤذى في سبيل الله ليه بقى؟ مش لأن الله سبحانه وتعالى أولاه بالنجاة، لا مش كده، لأنه هو أصلا مرضاش أنه هو يتكلم بكلمة الحق، مرضاش أنه هو يعمل في الدعوة إلى الله، فلم يؤذى أصلا وتفرغ لدنياه، ففرحان بقى بالدنيا اللي جات له، فرحان بالدنيا اللي جات له عوضا عن دينه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الأشد بقى خسة ونذالة كما يقول بعض المفسرين، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني هو مرضاش يشيل قضية الدين ومرضاش يشيل قضية الدعوة، بس عايز يتقال عليه حامي حمى الدين، بس عايز يتقال عليه أنه هو راجل وأنه هو شال وأنه هو يما هنا يما هناك. فهي دي بقى إيه حملها بعض المفسرين يعني من السلف والخلف على الذين لا يجهرون بكلمة الحق فوق الظالمين، والذين لا يعملون في الدعوة إلى الله، والذين لا يحملون أعباء الدين ولا أعباء الدعوة، ثم يريدون أن ينسب لهم الفضل ويريدون أن يقال أنهم حملوا الإسلام وأنهم ضحوا من أجل الإسلام وأنهم بناة الدين وأنهم حماة الدين، أهي دي بقى، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني من المشاهد التي تدمي القلب في السنة مشهد قاتل المئة وهو يريد أن يتوب ويريد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى ومش لاقي حد يعرفه طريق ربنا. هذا الرجل نجا ونجا مصيره لما عالم رضا يفتح له بابه، لما عالم رضا يفتح بابه القاتل المئة أنقذ مصير ذلك الرجل. طول ما يعني ناس عندها علم أو ناس فاهم الصح من الغلط أو ناس عارفة يعني أين الطريق، بس قافلة بابها، مش راضية تنزل للناس، مش راضية أنها تنقذ الناس، مش راضية أن هي تغيث الناس. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل إيه؟ غيث، كمثل غيث أصاب أرض قوم، غيث مش كمثل مطر. في فرق بين المطر والغيث، المطر بينزل عادي يعني ممكن الأرض مليانة مية ومليانة أنهار وينزل مطر، إنما الغيث ده يعني الكائنات بتموت والدنيا كلها محتاجة إغاثة، فالمطر اللي نازل ده نازل إغاثة، فهو ده دور المؤمن. يعني هذا يذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. ولا تعجل بالقرآن دي كلمة إغاثة، يعني كلمة تحسسك بلهفة الإغاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يغيث الناس وهو يريد أن ينقذ الناس. ولا تعجل بالقرآن، يعني تخيل مثلا زوجتك أو أختك مثلا بتتلوى من الألم وانت لقيت حقنة مسكنة، فانت بتعجل بالحقنة عشان تنقذها عشان ترحمها من الألم اللي هي فيها. تخيل مثلا أولادك مثلا أو أحبابك بيموتوا من العطش وانت لقيت مية، فانت بتعجل بالمية عشان تغيثهم من الموت عطشا ومن آلام العطش. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع القرآن أدرك أنه الإغاثة للبشرية، أدرك أنه الإغاثة للشباب اللي قاعدين على القهاوي، أدرك أنه الإغاثة للشباب اللي عنده شكوك في الدين وبيلحد وبينتحر، أدرك أنه الإغاثة للناس اللي عندها مشاكل والذنوبها أثقلتها وملت حياتها بمشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن القرآن هو طوق النجاة للبشرية، فالنبي عايز ينزل يجري بقى، ينزل ياخد القرآن ويجري للناس، فربنا بيقول له: استنى، ولا تعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لحد ما يستملي قلبك من معاني القرآن، لحد ما أنت نفسك تتضلع من أنوار القرآن، لحد ما أنت نفسك تعرض القرآن على قلبك، وساعتها لما تنزل تنور حياة الناس بالقرآن فعلا سيستجيب لك الناس، لأنك أنت قلبك أشرب معاني القرآن قبل أن تعرضها على الناس. فقاتل الماء لم ينقذ إلا حينما وجد من يغيثه، إلا حينما وجد من يفتح له الباب. فنعوذ بالله إخواني من أن نكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. يعني إحنا مسمين نفسنا ملتزمين ومسميين نفسنا الاخ فلان اللي بيشتغل في الدعوه الى الله والاخ فلان، واحنا عارفين ان احنا ما احناش شايلين القضيه، واحنا عارفين ان يعني الدنيا يعني محتاجه كل كلمه زي ما ربنا قال لألا يكون للناس على الله حجه. يعني انت الذي تمنع ان يكون للناس على الله حجه، لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. يعني الناس اللي بتشتغل في الدعوه الى الله دي هي اللي بتبطل حجه الخلق امام الله يوم القيامه، لما يجي واحد يقول يا رب انا ما كنتش اعرف الحق من الباطل، ما اعرفش يعني فلا ادري ما الحق من الباطل، والله لا يظلم احد. فربنا بيقول للعاملين لدين الله من وراء الرسل طبعا ليسال الصادقين عن صدقهم، قال المفسرون الصادقين هنا هم اتباع الرسل، ليسال الصادقين عن صدقهم قالوا الصادقون هنا هم اتباع الرسل اللي بيشيلوا الرساله بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه، بلغوا عني دي للتحمل، يعني عني ديت ان كل الانبياء كانوا يعملون في الدعوه. يعني درجه ان البعض قال ان صحابه الانبياء اللي غير النبي عليه الصلاه والسلام لم يكونوا مكلفين بالدعوه اصلا، فلم يكن يعمل في الدعوه في عصور الانبياء الا الانبياء نفسهم، هو النبي هو اللي شغال في الدعوه. فبيقول لك هذا قول يعني، فبيقول لك ان الا النبي صلى الله عليه وسلم كلفت امته بالدعوه من بعده، وحملت امته الامانه والرساله من بعده، بلغوا عني ولو ايه. فهذه أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسأل عنها أمام الله، وهي أمانة الدعوة إلى الله، أمانة تبليغ كلمة الله، دو أمانة تبليغ كلمة الله. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فلما كلمه، لما أهل الحق بيتكلموا الواقع بيتغير، لما أهل الحق بيتكلموا حاجات كتير أو بتتغير، لم يكونوا يتخيلوا أنها ستتغير. سيدنا يوسف لم يكن يتخيل إن النظام السياسي في مصر هيتغير بكلمتين منه، لم يكن يتخيل انه هيخرج من هذا السجن الرهيب. سجن الفراعنه ده كان اشد من عقوبه الاعدام، امراه العزيز بتقول وان لم يفعل ما امره لايه ليزنان، يعني مش ليعدمان، يعني بالنسبه لهم السجن ده كان ايه زي ما اقول واحد هيتعدم كده. فلم يكن يتخيل احد انه سيخرج من السجن بسبب انه اتكلم، بسبب كلمتين قالهم في الدعوه الى الله. لم يكن يتخيل انه ستبوء مقعد خطير زي وزاره الماليه في مصر بسبب الدعوه الى الله. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الإنسان يؤمن بقيمة الكلمة، كما قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين. الآية اللي بعدها تؤتي أكلها، يعني الكلمة الطيبة لها ثمر عظيم، الدعوة إلى الله لها ثمر عظيم. كم من بشر أنقذ مصيرهم بسبب إن في ناس اتكلمت عن ربنا، إن في ناس نزلت تتكلم عن ربنا، إن في ناس نزلت تفوق الناس. فإن تباكم من يعلم وإن تباكم الملتزمون عن الدعوة إلى الله فقد خانوا أداء الأمانة، كما قال تعالى وتخونوا أماناتكم. أماناتكم دي مش أمانة واحدة، دي أمانات، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنعوذ بالله أن نكون من أهل قول الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. اللهم قو في الدعوة إليك قلبنا، اللهم قو في الدعوة إليك عزمنا، اللهم أحينا على الدعوة إليك وأمتنا على الدعوة إليك، واحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.